وهنا إذاعة القرآن الكريم، تتابعون فيما يلي حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن. إخوتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في بداية حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ محمد ولدي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. نتابع في هذه الحلقات المباركة التعريف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من خلال مصطلح الحديث ومن خلال طلعة الأنوار لفضيلة العلامة سيد عبد الله ولي الحاج إبراهيم رحمة الله عليه. وصلنا في الحلقة الماضية فضيلة الشيخ إلى قول المؤلف وهو يتحدث عن الضعيف الحديث المردود، يقول رحمة الله عليه: فاقد شرط للقبول نجتني شرطا من التي مضت للحسن. لا، يبدأ هنا يتحدث عن الضعيف بقدر بعده عن الشروط مختلفا يكون في الهبوط. فيبدأ الحديث عن الضعيف، فما معنى ذلك؟ الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول المؤلف: الضعيف هو المردود. أما مثلا ذكر أقسام المقبول، والحديث ينقسم إلى مقبول ومردود من ناحية العمل. مقبول فتقدم منه اللي هو الصحيح الأقسام الاثنين، والصحيح مثلا بقسمه والحسن بقسمه، ولكن المردود مثلا اللي هو ما لا يقبل مثلا، تفصيل مثلا بين درجات الرد مثلا. قال: فاقد شرط للقبول. إن الضعيف يطلق على ما فقد شرطا من شروط القبول. نقول فاقد شرط للقبول هذا أعم من نقول فاقد شرط للصحة، إنه قد يفقد الحديث شرط من شروط الصحة ولا يكون ضعيفا بل يكون حسنا. يعني نقول فاقد شرط من شروط القبول معناه يدخل فيه شروط الحسن. وما كان فاقدا مثلا شرط من شروط الحسن هذا طبعا لشروط الصحيح يفقد. مثلا الحديث اللي منقطع سنده هذا فاقد شرط من شروط القبول هو اتصال السند. والحديث اللي مثلا فيه رجل مثلا موثقة هذا فاقد شرط من شروط التصحيح الحديث وهو عدالة الرواة وثقتهم. كذلك نعود الراوي مختل ضبطه هذا فاقد شرط من شروط مثلا التصحيح وهو وجود الضبط مثلا تاما في الصحيح ووجود نسبة منه معينة في الحسن. كذلك أيضا نعود الحديث الشاذ هذا فاقد شرط من شروط القبول وهو السلامة من الشذوذ. كذلك نعود الحديث معلل هذا فاقد شرط من شروط القبول هو السلامة من العلة. نشتني معناه نقصد فاقد شرط من القبول، نشتني معناه نقصد شرطا من التي مضت للحسن. لأن الحديث الحسن هو ما رواه العدل مثلا ثقة الذي خف ضبطه عن مثله من غير شذوذ ولا علة واتصل سنده. أي شرط من هذه الشروط فقد في الحديث هذا صار مردودا، لكنه تتفاوت مثلا درجاته بحسب تفاوت والله فوتان هذه الشروط وعدم توافرها فيه. ولهذا قال المؤلف بقدر بعده عن الشروط، معناها بقدر بعد هذا الحديث الضعيف له عن تواجد هذه الشروط وتوافرها فيه مختلفا يكون اللي هو الضعيف في الهبوط معناه النزول والرد. فيه ضعيف فقط وفيه ضعيف جدا، وفيه شيء يقوله ساقط وفيه شيء يقوله منكر وفيه شيء يقوله ضعيف وفيه شيء يقوله باطل. أنا أفهم درجات كثيرة في الضعيف، كي قال السيوطي ابن الصلاح فله تعديده إلى كثير وهو لا يفيده، لأنه هو كامل داخل درجة الضعيف. غير في الضعيف اللي تقوى وفي الضعيف الذي لا يتقوى. مثلا حديث لا ضعيف فقط ضعف هو شديد هذا يتقوى مثلا، فتقدم ما يقبل التقوية مما لا يقبلها. واحد قال في شديد الضعف مثلا الله ضعيف جدا الله منكر الله متركها ما يتقوى. هذا مثلا هو معنى قلت المؤلف قدر وعده عن الشروط مختلفا يكون في الهبوط، معناه بقدر وعد عن الشروط. ما كان فاقدا لجميع الشروط هذا هو شد الضعف غالبا يكون الموضوع. ما كان فاقدا لشرطين فقط هذا أضعف هو مما كان فاقدا لشرط واحد. ما كان فاقدا لثلاث شروط هذا أضعف مما كان فاقدا لشرطين. ولهذا كان المعضل أسوأ من المنقطع، لأن المنقطع سقط منه رجل واحد مثلا، هذا العادل انقطع مثلا من موضع واحد وهكذا. كان مثلا الحديث مثلا اللي سند رجال ثقات وما فيه مولى انقطع هذا أقوى هو من مثلا من واحد في انقطاع وفي واحد مثلا موثق الله شغلت. يقول هون المؤلف على الضعيف ما دعوا مضعفا. قال أنا على الضعيف معناها أقوى، علوم مقصد فيه القوة. على الضعيف ما دعوا مضعفا هذا الحديث اللي يقولوا فيه العلم هذا حديث مضعف مثلا، هذا هو أقوى أقسام الضعيف. هذا هو أقوى. فسر الصديق مضعف شنو معناه؟ قال من البعض وهاه وبعض الخالف ذلك البعض مثلا فصححه. البعض وهاه أنا بعض العلماء وهاه معناه ضعف وبعض الخالف فصححه مثلا كحديث سكت بعد الفاتحة. هذا الحديث مثلا صح بعض العلم صح ابن حجر غير راجح فيه التضعيف، لأنه من رواية الحسن عنده سندين، من رواية قتادة عن الحسن عن سمرة، وهذا سند مثلا مختلف بين العلم، لأن العلم عندهم مذاهب في رواية الحسن عن سمرة. ابن المدينة والبخاري والترمذي يرون أنه سمع منه، وبعض الحفاظ يرى أنه سمعون حديث العقيقة فقط، وبعض الحفاظ يرى أنه لم يسمعون شيئا، وهذا مذهب بن حبان. السند الثاني أخرجه بن حبان من طريق الحسن عن عمران بن حسن، ومذهب ابن المديني والإمام أحمد وأبي حاتم الرازي جماعة أن الحسن عن عمران بن حسين منقطع أنه لم يسمعون. أما الحديث هم بعض العلماء صح وبعضهم ضعف، هذا قالوا مضعف. وكثير من الأحاديث لا سيما في الأحكام لا تعود بذي المثابة، أنك تجد فيها خلاف، بعض صح وبعض ضعف. هو معناه على الضعيف ما دعا ومضعفة، معناه أنه ضعفه وحدين صحيح وحدين، كي قال من بعض وها هو بعض خالفة خالفة، إذن هذا وين قال مضعف من بعض وها هو معناه ضعفه، ولو فقط قال مضعف تقتضي أنه هو مضعي، لأنه هو كان ضعيف النهائي قال ضعيف، قال ضعيف مضعف معناه، قال مضعف معناه أن ذا اللي قال ما هو على قناعة تامة تصحيح، ولو على قناعة ملي بالتضعيف معناه متعدد. قال وبين الضعيفة في العقائد. طيب الحديث الضعيف إن يعود الكلام على اسماء الله والصفات والمسائل العقدية البعث والجنة والنار، الضعيف لا يقبلها، ما عنده طريق ينفلدون، يعني مطلوب فيها اليقين، هو ما هو قريب قاع من اليقين. تقول قاس به أبين، أبين الضعيف في العقائد معناه لا ليركات أنت ليه تبين أنه ضعيف، تذكره في باب الاعتقاد وفي باب الأحكام، كل الحلال الحرام والوجوب حرمة والاستحباب والكراهة والندم، لبيع هذا لا تذكر في أحكام الشرع هذا إلا على سبيل بيان مثلا ضعفه، أنه لا يجوز ذكره إلا مقرونا به، هو لا يجوز ذكره في باب الاعتقاد مثلا على سبيل الاحتساس، ذكره لبيان ضعفه مثلا، لا ذكره مثلا في الترغيب والترهيب المثال ليشن هذا ما يخصص. وبين الضعيف في العقائد العون ربنا العظيم الواحد، أنا حكم الشرعي اللي عنده خمس أقسام، الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة اللي هي الجواز، هذا مثلا يبين فيهم، ما يجوز الحد يعدل الرواية مستحبة في حديث ضعيف، لا يجوز إذا قال حرم الرواية في حديث ضعيف، لا يجوز اللي يوجه الرواية اللي على الناس في حديث ضعيف هكذا. وبين الضعيف في العقائد وحكم ربنا العظيم الواحد، يقول واحتج بالضعيف في الفضائل بشرط الاندراج تحت الشامل. رأوا فيه بعض الأئمة مثلا كي أبو حنيفة والإمام أحمد واحدين وهو مذهب أبو داودة، كانوا إن تعد المسألة ما فيها مو قول البعض العلم وفيها حديث غير ضعيف يفضلوا فهم يذكر الحديث في الأحكام على رأيك، كان الإمام أحمد يقول ضعيف ضعيف الحديث أحب إلينا من رأي الرجال، كان يقول أبو حنيفة والإمام أحمد وواحدين من العلم. هاي جزئية نوضحها، قال هون المؤلف أنه يبين الضعيف في حكم ربنا العظيم الواحد، قلت أن المشايخ أنهم إذا ما جبروا في مسألة فقهية والله في حكم معين ما جبروا فيها حديث صحيح، جبروا فيه لا كلام أهل العلم، أنهم يجبروا فيه حديث ضعيف يذكروا. طبعا أنت المسألة ما يجمعي، لأنه مثلا الإجماع أصلا يكون عن مستند شرعي، لكن المستند عيد مقدم على الحديث الضعيف ألا في حالة خلوه هو في الباب. وقالوا احتج بالضعيف في الفضائل بشرط الاندراج تحت الشامل. طيب هذا مكان الاحتجاج بالضعيف عندما يقول به من العلم، المسألة خلافية طبعا، خلافا للنووي رحمه الله اللي قال فيها الاتفاق بين العلم على جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقا من فضائل العمل، وهذا الاتفاق ما صحيح، لأنه ظهر صنيع البخاري وهو مقتضى كلام مسلم في مقدمة الجامع الصحيح، وهو مذهب واحدين من العلم أن الضعيف لا يجوز مطلقا العمل به سواء كان في باب الأحكام وباب الفضائل سواء وباب الاعتقاد، وهو من اختيار أبو بكر من العربي من أئمة المالكية واختيار ابن حزم من الظاهرية وهكذا. قال احتج بالضعيف في الفضائل غير بهاي الشروط، اللي الشرط الأول الاندراج تحت الشامل، معناه يعود هذا اللي وارد الحديث الضعيف فيه، يعود أصل هاي العبادة ثبت بنص معين، يعود فهم نص عام داخله في مثلا، ويعود ذا الحديث يجب تو بذكر فضل معين، هذا الشيء غير أصل العبادة ثابت نص معين. أنا درج تحت كلية تحت كلية من القرآن، آية من القرآن والله حديث الله إيه. ثانيا عدم العزو إلى من ينتقى يختاره النبي صلى الله عليه وسلم، أنك ما تجزم من نسبة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث قال فيه مثال ليجن الصيغة اللي انتقل فيهم الصحيح والصيغة اللي انتقل فيهم الضعيف، الضعيف ما قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيه يروى ويحكى ورد وجاء شيء نفت من الصياغ اللي ما تفيد الجزم به، الصحيح هو اللي ما ينقال ورد ولا ينقال قال ولا ينقال جاء، ينقال في بعض لا قال وصح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صح اللي ما صح يجي واحد بالتمريض صيغة التمريض يفيد ضعف يروى والله يقال أصلا، أنا يقول المحدث يروى هذا عادة إشارة على النفم عدم متخلخل متخلخل شوي الحياة لثم متخلخل نعم. إذن هاو الشرطين، الشرط الأول الاندراج تحت نص عام ويكون المقصود بقولته تحت شاملي، الشرط الثاني هو عدم الجزم بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم الشرط الثالث هم اللي ذكره أهل العلم هو عدم الضعف الشديد، نعد الضعف مو شديد لأنه خالق نوع من الضعف اتفاقا لا يعمل به. هذا حديث ولا تنفع فيه التقوية مثلا كحديث من حفظ على أمة 40 حديثا، الحديث أحكى أنه في مقدمة 40 اتفاق الحفاظ على تضعيفه وهو ضعيف ضعف شديد ما نافع مثلا الجبر. يعني الضعف الشديد معناه ناتج عن كذب الراوي، والله اتهمته، والله مثلا شذاك نفته، هذا يعود ما يتقوى ويعود ملي ما يحتج فيه في الفضائل. الفضائل يحتج فيه إلا مثلا كما نقول راوي ضعيف والله اختلط بآخر عملية، والله كان سيئ الحفظ، هذا هو اللي قد يحتج فيه في مثلا في الفضائل، ولا يعود ثابت عن الحديث يعني خطأ، إن الخطأ لا يتقوى. وعدم العزو إلى من ينتقى ديوان الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعزيله. قال وفيه على صيغة الجزم. قال وفيه منع وجواز مطلقة. نعم، في قول بالمنع وفي قول بالجواز، مثلا أن الضعيف يعمل به. قلت لك بين ذوك الخلطة قالوا مثلا أنه يعمل به في الأحكام وفي غيرها، غير الله حيث مثلا تفرد الضعيف في الباب. كان أبو داود أقوى ما وجد يرويه، والضعيف حيث لا يجد في الباب غيره، فذاك عنده من رأي أقوى قاله ابن منده. نعم. يقول وما نميل حق، كتب هنا تياها لا يجيبها المؤلف يذكرها عادة أن ينعزال الحديث تعد متفرد به الغالب عليه الضعف، أنه ضعيف، هذه أمارات الضعف. هاي كتب كما أنه فات قلنا عن وجود الصحيح في كتب معينة، وجود الحديث في البخاري يقتضي صحته، حتى من اللي وجود الحديث هاي الكتب لا يقتضي ضعف لا يذكرها. وما نميل حق، حق هذه شنو؟ حق المقصود به كتاب الضعفاء للحافو أبي جعفاء العقيلي، حقها جاي من العقيلي، مختصر للعقيلي. وعد، عد المقصود به الكامل لابن عدي الحافظ أبو أحمد عبد الله بن عدي الشرشاني. وخط، خط المقصود به الخطيب البغدادي، والمقصود هون كتابه تاريخ مدينة دار السلام اللي هو تاريخ بغداد. وكير، كير المقصود به الحافظ أبو القاسم بن عساكر، والمقصود هون كتابه تاريخ مدينة دمشق. ومسند الفردوسي، مسند الفردوسي للديلمي، هذه ضعفه شهر، أنا ما نمي ما نسب إلى هذه الكتب على سبيل التفرد بها، هذا اشتهى ضعفه عند المحدث. إذن هؤلاء الخلطش ينفردوا به نتأكدوا أنه ضعيف، غالبا لا يعد ضعيف. وما نمي لعق وعد وخط وكر ومسند الفردوسي ضعفه شهر، معناها مشهور بالضعف. كذا نوادر الأصولي وزيد، في بعض العلم اللي كتاب في اليقين هو ذكر فيه تقريبا إشارة من حديث ما فيه شيء صحيح عندي عنه، ما هو حسن الله صحيح سبحانه. يعدهم تساهل تقريبا النقاد يختلفوا فيه. هي نوادر الأصول معناها شو؟ هي نوادر الأصول للحكيم الترمذي أو خالد الترمذي عند الإطلاق المقصود به صاحب السنن المعروف أحد من الكتب الستة. لو خالد يفرق إن عدن درهم نقوله روى الترمذي الحكيم، الله هو الحكيم الترمذي، قال الحكيم الترمذي، نقوله نقيده مثلا نقوله في نوادر الأصول، الله في أصولية ذاك قيده، لأن إن شاء الله بعض كتب العلم يقول روى الترمذي الحكيم في المنهيات، كتاب عندنا قال المنهيات، الله في نوادر الأصول للحكيم الترمذي، ياك مثلا ما يقع اللبس بينه هو ذاك الأخر. إذن فهم فرق بين الترمذي المشهور اللي هو إمام صاحب السنن المعروف، وخالق الحكيم الترمذي ذاك وحده، وكتابه هذا نوادر الأصول مشهور بالضعف، غالب على ذاك اللي تفرد به، غالب عارفين شو انفرد به الحكيم والترمذي، وليس هو الترمذي صاحب السنن اللي معروف الإمام. كذا نوادر الأصول وزيدي للحاكم التاريخ والتجتهدي، الحاكم اللي هو الحافظ أبو عبد الله شيخ المحدثين أبو عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بابن الفيع، صاحب المستدرك على الصحيحين، صاحب معرفة علوم الحديث، صاحب تاريخ نيسابور، مقصودهم كتابه تاريخ نيسابور مثلا يسوق في بعض الأحاديث المسندة، هذا مولين يعد رواية راوية للحاكم في تاريخ نيسابور، أهلا ما أظن تصحيح حتى من هو بعد الحاكم من أئمة هذا، من أئمة هذا الفن قطعا، غير هو عايد إن كبير أصابته شوي غافلة قالوا عنه، نتيجة الكبار في السن عاد تصحيحاته في المستدرك مثلا يصحح بعض الأحاديث اللي ما هي صحيحة مثلا، نتيجة قالوا إنه الفو في آخر زمنه إنه ما سابق قبل إنه اخترمت المنية سابقة ينقح الكتاب ويحق، ولهذا كانت أحكامه في المستدرك فياس إنه وضع تعد ما هي موافقة للصواب، حيث إنه قاعد خلطت عليه 100 حديث موضع في المستدرك اذكرها، وهو المستدرك مستدرك فيه على الصحيحين، صحيحين الله يستدرك عليهم لا شيء ثابت، أنا 100 حديث موضوع أفردها الحافظ الذهبي في رسالة حدا، والتجتهدي بعد ذلك في معرفتي مثلا صحيح من السقيم. إذن تعرفنا على الضعيف هو الحديث المردود في هذه الحلقة، وعرفنا أن الحديث الضعيف هو اللي فقد شرط من شروط القبول، فاقد شرط للقبول، وقلنا أنه بقدر بعده عن ذيك الشروط اللي تنجبنا في الصحيح والحسنة، بقدر بعده عنها بقدر هبوطه في الضعف. بالتالي الضعيف أنواعه كثيرة جدا، وأنواعه قلنا أن أعلى الضعيف، أعلى الضعيف معناها أقواه، أقوى الضعيف ذاك اللي يسمى مضعف، معناه أنه مضعفته مجموعة من العلماء، ومجموعة من العلماء خالفتهم في ذاك ما أخذت بضعفه قواته. هذا هو أشبه الضعيف، أشبه الضعيف ذاك اللي قالوا المضعف. قلتونا أيضا أن الضعيف أنه يالله يبين في مجالات معينة، أنه يبين الضعيف في العقائد وفي الأحكام أيضا، وأنه ما يؤخذ في هذه المجالين ما يؤخذ فيهم بالضعيف نهائيا. ولا يلا حد يذكر الضعيف إلا مقرونا بتبيين ضعفه. قلتونا أيضا أن بعض من العلم احتج بالضعيف في الفضائل، فضائل الأعمال والترغيب والترهيب، يقر شرطه فيه شروط، من بينهم أنه يعود مندرج تحت شامل، معناها تحت قاعدة من قواعد الإسلام، والله يعود تشفع له مثل أخرى أقوى منه آية، والله حديث آخر صحيح، والله شيء صحيح. وما اللي عدم عزو للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الجزمي بأنه راويه الرسول صلى الله عليه وسلم، معناه أنه حديث ضعيف، ما الله حد مباشرة يجزم بأنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول يروى، والله يقول العبارات اللي قلت لك راشني شغن ورد وجاء، هذا عبارات تمريض، عبارات يقرص الصحيح والحسن الفات جانا، يلا حد يجيبه بلفظ قال، قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هون من الشروط. الشرط آخر ما اللي ذكرونه الشيخ هو أن لا يكون شديد الضعف، يعود ما اللي الحديث ما هو ضعيف حتى، لأن يعود ما هو ضعيف حتى وعنده شيء يشفع له من قواعد الإسلام اللي صحيحة، يعود ما عازي حد الرسول على سبيل الجزم قد حد يقبض به في فضائل الأعمال على قول بعض من العلم، وبعض من العلم قالوا لا في الترغيب والترهيب. هذا صحيح. فضل المراجعة راجعانا تلميذي مع يلا نراجعوا اللي نقوله ياك ما يتخطى. بالنسبة للفضائل والترغيب هذا لان باب واحد، غير بعض العلم يقول انه مثلا يعمل به حتى في الاحكام حيث فقد غيره، مثلا في الاحكام مثلا كان الامام احمد او الامام ابو حنيفه الامام ابو داود صاحب السنن كانوا نعود الباب ما في حديث صحيح، يشوفوا حديث ضعيف يقولوا انه افضل هو مثلا من القياس ومن الراي أقوى هو. إيه بعض من العلم عادوا باب من باب الأحكام ما جبروا فيه حديث صحيح، بدأ من يقبلوا أقوال الناس الأخرى اللي ما يرسلوا يسمى يقبلوا حديث ضعيف يعود ما هو شديد الضعف. من السوب يحتمل أنه قد يكون صحيحا وقد لا يكون. نعم. خير هو مش مو من السوب لقى. وصفهم سعيد قلتهم أن فضيلة الشيخ في قضية مظان الضعف، والله البلدات اللي فيهم اللي يجبر فيهم الحديث الضعيف، وقلت إنه هذا اللي شرهم ونتيجة المؤلف بعق. قلت إنه كتاب الواحد اسمه العقيلي. عقيلي كتاب الضعف. كتاب قالوا الضعفاء العقيلي. وعد قلنا إنها. ابن عدين. ابن عدين شنو كتابه؟ كامل في ضعف كتاب قالوا الكامل لابن عدين. وخط قلنا إنه الخطيب البغدادي. كتابه شنو؟ التاريخ. كتاب التاريخ للبغدادي. وكر لابن عساكر. صاحب التاريخ المشهور. تاريخ دمشق. إذا ذي يجيبوا لنا كتب التاريخ، وهذا يجيبوا ما صح وما لم يصح ويجمعوا. لا ذاك اللي يتفردوا به. مش يتفردوا به، معناه إنه ما ظنت هذا. كيف تو هذا مسند الفردوس هذا من؟ قلنا للديلمي، واحد قال للديلمي عنده مسند الفردوس. إذا هاو مشهورين بالضعف ذو الأشياء اللي هم، ومنهم أيضا نوادر الأصول، هذا قلنا إنه من للحكيم الترمذي اللي رأنا قبل أشرنا إلى إنه ما هو الترمذي صاحب السنن، هذا واحد آخرين قالوا الحكيم الترمذي، ومنهم الحاكم، الحاكم هذا صاحب المستدرك، غير عنده تاريخ، عنده تاريخ نيسابور للحاكم التاريخ. نعم، إذا إنه تاريخ نيسابور، تاريخ نيسابور كتاب عند الحاكم قال له تاريخ نيسابور. نعم، جزاكم الله خيرا، تعرفنا على الضعيف. إحنا دائما هنا تيا الناس الحديث ما يسولوا بال عن ضعفه، يقول لك هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نبقي إشارة على أهمية تمييز الضعيف، وعلى الحديث ما يسول عن الحديث ويصحه، لا ينسب قاعد للرسول صلى الله عليه وسلم ما هو صحيح عنه. النبي صلى الله عليه وسلم صح أنه قال من حد يعني بحديث يرى أنه كريم فهو واحد الكاذبين، الله الكاذبين في رواية. قال الإمام بن حبان في كتاب المشرح من ضعفاء المشرحين من المحدثين، قال عن الإنسان نين يعود يروي حديث كلام معناه أن الإنسان ننعود يروي حديث، الحديث هو شاك فرفعه، معناه شاك أنه كان من كلام الصحابة الله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شاك مو متيقن أنه مره أن هذا داخل في هذا الوعيد قال. ولهذا كان الإمام مالك رحمه الله أن يروي الحديث ويشك في لفظه منه ويتركه، لأنه خير لقاه يترك لفظه ويشيفها غيره أنها ثابتة، أنه لقاه يشيف لفظه ويعد هو اللي ينتسب للكذب إن قال أنه جابر على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا سمعت نهاري فضيلة الشيخ، سمعت نهاري حد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلمات أنا كنت شاك أنهم والله قد سمعت أنهم من كلام عمر بن الخطاب، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. يا الناس هذا الحديث لا أعلمهم أربعا، أعرفهم كلام بعد السلف الله تعالى. أنا كنت شاك أنه من كلام عمر بن الخطاب وسمعت حد قال أنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم. بالحال الناس تختلط على أن السلف من ياسر منهم، يقضية أن الكلام يعيد معناه صحيح كيف يحاسبه مسؤول كلام زين وصحيح وعنده شواهد من الوحي، غير كونه هو صحيح في السلام لي لا يخول لنا ذاك أن نضيفه نحن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من قال علي ما لم أقول فليته هو من قدمنا، هو ما قال معناه أنه ما هو كل مسألة صحت. ولذلك كثير من الأحاديث الموضوعه يقول فيها حق مثلا، فيها الترغيب مسائل حق، وفيها مسائل مثلا واضحة، يقول هاي المسألة اللي هي الله مثلا الأحاديث الوالدة فضل العقل، على كل حال فيها بعض الأحاديث اللي قد عد عندها محمل صادق، يقول هي تفقه العلم لأن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وضعها واحد قال داود بن المحبة، كنا نحن نجلس مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قالها ما ينبغي إطلاق سنن، لأن قال معرفة الصحيح من السقيم، ولفت هذه الكتب مجهود علماء عبر قرون متطاولة وحقب متوالية هم يأصلوا منهج يكاش هذا المنهج يكين يتصل، ذاك الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ، ذاك اللي ضعيف مو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يترى، وألفوا الأباطيل وحدها، مثلا في بعض العلماء اللي في كتاب عاد يجيب الحديث الموضوع اللي ضعيف والله موضوع يجيبه ويجيب عاقبه يقول الصحيح وكذا، يجيب لك الحديث الصحيح يجيب يقدم البديل يجيب صحيح. البديل يجيب ذاك الضعيف ذاك ويجيب هذا، ونسى هاي الكتب اللي هي هذا من عدلوه هذا من واحد قال له الجزقاني قال له كتاب قال له مطبوع ايه في جزء واحد قال له الغرائب والمناكير وصحاح المشاهير مفصول في بعض الناس بعض الشيخ شوش من الناس مثلا متعلق بحديث لأنه في شيء هو يعود ضعيف ولا قاع موضوع لين يجبر عنه البديل اللي هو يجبر يقول له هذا ضعيف والله موضوع يقر الحديث الصحيح ذا هو اللي جايك في ذلك الدور يقر الحديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نزل هذه الكتب مثلا ألفت في العلماء ومن أكبر المراجع اليوم لمعرفة الحديث الضعيف سلسلة الحديث الضعيفة وأثار السيء فيلم الشيخ الألباني رحمه الله أطبع 14 جزء تقريبا كل مجلد فيه 500 حديث تقريبا منهم اللي ضعيف الجامع الصغير وزيادة الفتح الكبير اللي هو تقريبا في حوالي 9000 حديث الله في عندي عنها قرابة 1000 موضوعة والباقي ضعيف. هاي الكتب اللي يرجع لها الإنسان غالبا التمييز الضعيف كانوا دائما لما مثلا ينكروا على الإنسان إمام الترمذي قال مثلا أنا أبو داود الباط قال مرة الإمام أحمد ذكر أحلى حديث قام الإمام أحمد ونصق استعلام اللي هو أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينكروا هذا. الحاكم مرة ننزل بغداد كان يذكر للدارقطني سابق القه فقام قال لهم نعتوا لشن تأليف شيخكم اللي عاجبكم فننعتوا للأربعين للدارقطني مرة الحاكم قال لهم قال ما أول حديث فيها قال لهم ضعيف كانوا دائما لما ينكروا هاي المسألة مثلا حتى الإمام مالك كان يقول أنا قرينه حافظ إمام أهل اليمن معمر بن راشد رحمه الله الجميع كان يقول الإمام مالك نعم الرجل معمر بن راشد لولا روايته التفسير إن الإمام معمر كان يروي التفسير والإمام مالك يرى أنه لا بد من التحري في النقل التفسير فيه صحيح وياسر من الذي انتقل فيه أسانيد منقطعة واهية عند العلم وبالتالي الإمام مالك اختر غلق ذاك الباب واختر مدة تعتمد على الصحيح فقط وهذا. نعم جزاكم الله خيرا. هكذا إخوتي الأعزاء نأتي على ختام هذه الحلقة من برنامج السنة بيان للقرآن باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ محمد ولدي. إلى حلقة قادمة إن شاء الله من هذا البرنامج، هذه تحيات بنينة من ناصر الدين وتحياتي الشيخاني والعبد القادر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هكذا تابعتم حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن من إذاعة القرآن الكريم.